بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم حكم استخدام حبوب منع الحمل لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، افترقت اليهود والنصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا كان المسلمون اليوم مختلفين شد الاختلاف، تبعا لهذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمر، لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والأهوال، إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره. وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة الصحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. ونحن نعيش في هذا التراث الخليط، نستطيع أن ننقل ذلك خليط الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل، معا أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مفرق الرأس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على وجه الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما يقول عنه بشتار دود الخل من نوفي، ما يجونا نزد من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل منا وفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا

تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها. هل يدخل في هذا ربط المبايض للعقم الدائم؟ من باب أولى. في أيضا أحد إخواننا أيضا أطباء بيسأل بيقول إذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإنما بسبب عدوى في الميكروب مثلا لا تدخل الأم بها بل حسب الألمانية مثلا تؤثر في تشويه الجنين، ماذا يفعل؟ نفس الحكم السابق، نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل سبب الخلق ولا ما في معالجة؟ طيب حكم نفسه. بقي سؤال نختم فيه الموضوع قلنا عليك. أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. لا، من وصول بلعن الدنيا؟ لعن الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل استثناء الوارد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما وإلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء من الاستثناء في الحديث وبكلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل فهو الملعون، وليس ذات الدنيا هي ملعونة، لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة، لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة، بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة فهي لا تسب ولا تلعن لذاتها، وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر، هي الدنيا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء، كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا في سعي إليها إن شاء الله. هل الشخص الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد يعني لم يبلغ الحلم؟ لا، هذا ليس له حياة وليس بالأولاد. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة، وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث. ممكن أسأل حديث وأبدأ الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا في صحيح مسلم. في سؤال فقهي أيضا صغير برضو عزيز، يعني شعر طويل، يعني رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتمر، ثم رغب في العام القابل أن يحج عن والدته ويعتمر، فهل يصح أن يعتمر عن الغير عن والد يعني ولم يعتمر عن نفسه؟ هو من حيث الصحة يصح، لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، فعليه أن يعكس، وذلك بأن يحج الحجة الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه، ثم أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به. الله الله

اكمال شيخ للسؤال السابق. الشيء اللي حيثني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة لعالم الإسلام، وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذه الفرق. اختلف لي إنه كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام، لكن كل واحد يرجع إلى المذهب الملحد. قد يترتب نتيجة هالشيء هذا، قد يترتب عليه نوع من المواجهة بين هذه الفرق تبعا للحماس اللي كل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال، يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق، فهل هذه حتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى السنة القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة، أم ماذا العمل يعني في النوع؟ طيب، الرجوع الإسلام يعمل كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟ لا مو أخيار، ما قلت أخيار. لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت، لكن لازمه هذا، أن إذا كنت تتصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة هذه ويتم المسلمين عايشين. له السؤال في إن شرعية المواجهة إنه والله أرض ما طيبة، إذا المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية، يعني إذا حصلت عدم وجود توجه الإسلامي هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلامي من طلع هزرة حاجة متى ما حدث هذا النوع من الصدام فإذا الصدام مقبول يعني. طيب، بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟ واحد يعني كيف يعني بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟ ما مفروض أقول يمكن أن يقع، إذا كنت مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ طيب، إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهمنا كافة عددهم. ثانيا بهمنا أنه يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لأن يغلب 12,000 خلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، حين ذاك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم، فهناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية اعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية سياسية. فإذا شو بفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش في الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك فالمجابة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبعهم الله، فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليه الصلاة والسلام، لقد تركت فيكم ما أنت من خير من بيت لا تضل أبدا كتاب الله والسنة. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن في الشيخ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام، فزول العالم كله وصلنا إلى أوروبا. الدين لو كان بيدين ما تقدمنا خطوة واحدة. هل أنت بدك تعيض ولا بدك تسأل؟ لا أنا بتكلم. إذا بدك تعيض جزاك الله خير وتفضل عندي هو. أما إذا بدك تسأل فما هكذا يكون الشوار. لأن هي بلا مؤاخذة هذه لغة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه لغة مش لغة سائل ومجيب. ذكر آخر أنا بدي أوصل طيب الأستاذ عم يوصينا أن نختصر. وأنا إيش مجيب؟ فما بال السائل. لأن هو سيدي الشيخ أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: واحرصوا بحبل الله جميعا ولا تشركوا ربي أحدا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فإلا فبين صدوركم. الحمد لله. فالعملية هي المجموعات الموجودة الآن في البلاد العربية. فما هو رأيكم بالنسبة صغير المثال في بلدك هذه؟ في بلدي هذا. فإن شاء الله نسعى يعني إلى العمل على تنفيذ هذه الجماعة، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ حسن أن هذا واجب المسلم، لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟ كتاب الله وسنة. كويس. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟ كويس إن شاء الله. هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضرائن التي هي متحكمة فيهم كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أم تجد في الدعاة الإسلاميين اليوم من يقول: يا أخي لا تركون من القضايا هذه خشور وهذه يعني لا أهمية لها وبس يكتدع إلى إسلام وبس، تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل يمكنك أن تتفق معه؟ نحاول لنعمل يا سيدي. أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف. نعم هذا ما يؤدي إلى اليأس، لأن نقد جامدين. ما كان سؤال اليأس، ما اليأس؟ مين قال أنه لازم يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة رسوله. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟ نعم كويس. لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس، ما وصل إلى اليأس ولن نصل، ولا أن يأتي الله على يديك رجلا أحب إليه من عمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عند هذه العواطف الجياشة وبيحزنوا وبذي أشد إذا أن يجد المسلمين مختلفين أشد استلاء. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين: الأول إيماني والآخر واقعي. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة أنا مخلف لا تعمل سبحان الله كيف هذا يا أخي أنا مخلف لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك شو معناها معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما شو كان عم يساوي بها 1000 سنة إلى 50 عاما بس يدعوهم أن يعبدوا الله واحترموا الطاغوت لا هو يوم لا يومين لا شهر ولا سنة ولا سنتين 950 سنة هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابه. خلاصة القول بارك الله فيك أنه أنت تتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا هذا خطأ إن شاء الله منقول إن شاء الله لكن هذا التصور أنا بقول أنت تتصور أن يجتمع المسلمين جميعا وأنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله أنا بقول هذا غير ممكن أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة خاصة لما بشرح لك الموضوع كم عدد المسلمين اليوم 900 مليون أنت الآن تتصور أن ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة عقيدة وخلقا ومحبة هكذا تريد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكون معك إن شاء الله نعم والفرق 72 دوني مين دق على رياهم يا حبيبي انا قلت لك ابدا هون انت مين وسعت لك انا قلت لك ابدا من هون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله مقصود الشيخ ان احنا نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف يعني لأحد الدعاة تستمين كلمة جميلة جدا مختصرة جدا ألقي كلمتك وامشي لا توقف نور وقل الحق من ربكم امشي لأن الكلمة إذا لم تكون حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيس هذا القبل ما في حاجة أنك تسعد حالك وتحزن فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا ألقي كلمتك وامشي لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله بحيث تتصور أن كل فرق تدخل الجنة لأنك أنت رجل رحيم الله أرحم الراحمين وهذه أخبرنا على لسان سيد المرسلين أنه قال فرقة واحدة تدخل الجنة مش عارف أحد الأخوة بيتنا حديث من يقول ذكروا الشيخ الأولياء الصقر في كتاب التجويد وعلوم القرآن ذكر أن في دعاء ختم القرآن في حديث مصر أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك يعني في من ضمن الصفات عبدك ابن عبدك وابن أمتك هذا عليه صحيح هذا خطأ مطلع إذوالي جمع اللفظ المفرد فجمعوا كان يعني يدعونه دعاء جماعيا يعني هذا ممكن ان يقال مثل التصرف بجواز ولكن هو حديث من حديث برضه ذكر هذه بطاقة الجمع اللهم ان في اللهم اني عبدك ولا اللهم اني عبدك اللهم اني عبدك ولا عبدك ولا عبدك ولا عبدك ولا جوابي جوابي انه كحديث ليس فيه جمع عبيد وانما انا عبدك ابن عبدك وابن امتك فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له اصل في الحديث الاستاذ عم يلاقي له وجه انه هو ساق الدعاء بصيغة الجمع باعتبار حكم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي ان يوهم القارئ انه هيك الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبارة يقول روي هكذا بالنص روي هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن الروية نعم في أكثر الحديث نعم الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، ولذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح بروية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه. أما إذا كان العكس أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير، الأول يقول بعضهم روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم في صحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف الضعيف. يعتبر تحويل لنفس الحديث إذا لم تصح عليه السلام. يعتبر ماذا؟ تحويل للحديث لأن الحديث تحريف يعني. إيه لكن ما له قصد طيب، فهو بنيته لا بلفظه. شيخ كيف تكلم يعني هذا الدعاء يعني دعاء في القرآن؟ لا هذا دعاء مطلق. هذا دعاء مطلق في السنة، لكن إذا استعمله أحيانا ما في مانع أن الكاتب حدده في هذا الموضع في ختم لا يعني حدده ثاني. تقول نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل ثاني بقولك حدده يعني وضعه هنا انه اذا انتهوا من ختم القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء، ولا قال هذا هو دعاء ختم القران؟ فاذا لا يصح ان نعجب اليه ما قلت. ما رايك من حيث امريكا تقول ان خمر فعل هذا الشيء؟ لان هناك ايضا حديث يقول لك صدقوني ولا تصدقوني. الان صاحبنا بعد. هذا صحيح شيء مطلوبي بعدين تصدقون ما تبدلوهم، أنت وضعت الحديث في غير موضعي، هذا في الأخبار التي وقعت قبل رسول الله عليه السلام مما يسمى بالإسرائيليات. هذا الكتاب إذا حدثونا بشيء مما وقع في تاريخهم الطويل من النصرانية أو اليهودية فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل. فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم اللي له علاقة بالتجارب العلمية. يعني هل تظن أنت أن صحيح مسلم هو كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ طبعا لا. إذا اتفقنا كم عددها هذا؟ لا أعلم، لأنه مثل هذا المشروع الآن اللي جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص لاستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش؟ يقدم هالكتاب كله من أول وآخره مشان إيه هالأربعة أو خمسة أحاديث، لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. ولعله من المستحسن أن تعلموا جميعا وألا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هذه مزية للقرآن الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أدبا أو أي شيء من العلوم الأخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون راسخة، ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. هذا القرآن يلتقي مع قصاص القرآن بتلك المزية، ولكن من باب تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو قطع بإجماع العلماء، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطأ من أحد الرواة وما بهمنا الآن تعيينه. دليل الخطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا، إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام من رواية ميمونة نفسها، ومن رجحها للرواية الأخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مخالف للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا موجود، لذلك ما عندها استطاعة أبدا أن نؤمن بالعصمة لكتاب ما بعد القرآن الكريم توقف. ثم في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم. سبعة يظلهم لا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروف هذا الحديث. يقول في الفصل التي قبل الأخيرة ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحدثين، والحديث كما تحفظونه ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء إليه، وطبع الكتاب بعد أن نسخ الألوف المرات وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. والبحث في هذا يطول وبهذا القدر كفاية. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله